السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم سؤال الله تعالى بهذه الألفاظ: أسأل الله تعالى بحقه أن يوفقك؟ أسأل الله أن يوفقك يكفي، بدل بحقه مش الداعي لي. أسأل الله أن يوفقك يكفي هذا. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يهديك وأن يرشدك. نعم.